انسان يقتل في زوجته يعني طيبتها وحياءها وانوثتها بظلمه، او زوجه تقتل في زوجها الابداع وتقتل في زوجها عقله، تنكد عليه ليل نهار، تخليه يضيق بالحياه، تخليه يتمنى ان يذهب من هذه الحياه، تتمنى الا يعود من عمله، يتمنى الا يجلس معها او الا يسافر معها في مكان، لانها عباره عن كآبه في كآبه وحزن في حزن واسى في اسى، ولا تنظر الى الاشياء المعيبه. هذا نوع من القتل. لما انسان يقتل قدرات الموظفين الذين يعملون تحت يده، سبحان الله، يعني يقتل فيهم الابداع، يقتل فيهم العمل السوي، يقتل فيهم التفكير الخلاق بانه ايه روتيني لدرجه، بيروقراطي لدرجه، انسان سبحان الله مقولب داخل قالب الوظيفه الجامده، لا يريد ابداعا ولا تحركا ولا اثاره يعني سبحان الله افكار جديده، عبد للماضي، يعبد والعياذ بالله من عباد الماضي وليس من من من من من من, من العقلاء الذين يجددون، ولا من المجددين ولا من المبدعين. هذا نوع من القتل، هذا نوع من القتل. لما الطلاق لاهون الاسباب ونترك الاولاد يخرجوا، سبحان الله الزوجه الام تتزوج والاب يتزوج، وبعدين يروح عند الجده شويه وعند الجد شويه، وبعدين يروحوا دار الرعايه للاسف الشديد، ونرمي في المجتمع يعني ثمرات حصيله التهور او حصيله عدم دراسه كيف يتعايش الناس مع بعضهم البعض. ده نوع من القتل المعنوي. ان تقف انسانه سنوات امام صفوف وطوابير القضاء المزدحم عشان تحصل على ورقه طلاق، بعد 3-4 سنوات تمر من عمرها يعني على اعصابها. هذا نوع من انواع القتل. ان انسان يدخل على اخواته الغم والهم، وان يستولي على ما تركه الاب له دون ان يعطيهم شيئا، هذا نوع من القتل. الا اربي ولدي على طاعه الله وعلى محبه القران وعلى الصلاه، هذا نوع من القتل. اذا كل هذه انواع من القتل المعنوي، وان لم يكن لها ايه حد. نعود الى قضيه القتل، يعني القاتل الاول او من سن قضيه القتل، وهو قابيل عندما قتل اخاه وجد جثته امامه فلم يدر ماذا يصنع، فبعث الله غرابا يبحث، غرابين، غراب قتل غراب، فعمل ايه الغراب القاتل؟ حفر حفره بقدميه وهكذا وبجناحيه، وبعدين اخذ الغراب القتيل ووضعه وردم عليه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. طيب القتل العمد هل له توبه؟ القتل الخطا له كفاره وله توبه ان شاء الله. واحد ماشي بسرعه او ماشي بالسياره فجاه في الطريق المعاكس الطريق الاخر، سياره خبطت ضربت واحد يعبر خطا في الطريق، يعني قفز او طارت هذا المضروب البتاع الى الناحيه الاخرى فدهسته السياره التي كانت لا على يعني قائدها ذنب في شيء الا انه اسمه قتل خطا، ده له كفاره. طب القتل العمد؟ ما فيش مؤمن يقتل عمدا ابدا الا القتل، كل الذنوب قد تغفر، لكن من قتل عمدا فهو خالد والعياذ بالله في جهنم خالدا فيها والعياذ بالله رب، الا القتل. لان ايه؟ الا الدماء. ليه؟ لان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فالانسان سبحان الله لا داعي لان يقتل، يعني لا قتل مادي ولا قتل معنوي. فهذه قصه قابيل وهابيل. فقال يا ويلتى، يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. وبالتالي ليه قابيل قتل هابيل؟ ليه؟ اول شيء ان قابيل القاتل لم يرضى به له. ليه؟